يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ومع اللقاء السادس في هذه السلسلة المباركة مع هدي خير المرسلين، مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع سنته ومع حديثه. حديثنا اليوم أيها الأحبة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الحديث أيها الأحبة فيه بعض المفردات: الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، يعني على تقدير صلاة الجمعة إلى صلاة الجمعة، وصوم رمضان إلى صوم رمضان. مكفرات لما بينهن أي من الذنوب، والتكفير التغطية، والمراد هنا المحو. الكبائر هي كبائر الذنوب. قال المناوي رحمه الله: هي كل ما كبر من المعاصي وعظم من الذنوب، واختلف فيها على أقوال، والأقرب أنها كل ذنب رتب الشارع عليه حدا وصرح بالوعيد عليه. وهناك من زاد: من رتب عليه، يعني كذلك كل ذنب لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، كذلك كل شيء فيه حد في الدنيا كالزنا أو وعيد الآخرة كأكل الربا، أو فيه نفي إيمان لا يؤمن أحدكم إلى ذلك إلى آخر ذلك، أو فيه براءة منه مثل قوله: ومن غشنا فليس منا، أو ما أشبه ذلك، فهو من كبائر الذنوب. أحبتي في الله، الحديث فيه مسائل كثيرة. من المسائل أولا سعة رحمة الله. سعة رحمة الله، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم؟ يعني هل المراد من خلقنا أن الله يعذبنا؟ لا أبدا. والله يا أحبابي، الذي يقرأ النصوص، نصوص الكتاب والسنة، يجد فعلا سعة رحمة الله ظاهر جدا. الله سبحانه وتعالى أعطانا مواسم للمغفرة كثيرة، وأعطانا مكفرات للذنوب كثيرة. اسمحوا لي أولا، دعوني أستعرض معكم سريعا مواسم المغفرة، مواسم المغفرة، ثم سأستعرض معكم مكفرات الذنوب. شوف كل هذه حتى نعرف فضل الله علينا، وهذا الخير الذي في هذا الحديث وأشباهه إنما دلالة على سعة رحمة الله، على رحمة الرحيم سبحانه، وأن الله عز وجل أرحم بنا من أمهاتنا. مواسم المغفرة، مواسم المغفرة خمسة: مواسم آنية، آنية يعني في كل وقت وآن يمكن أن تأتيك وتغتنمها، ومواسم يومية، ومواسم أسبوعية، ومواسم شهرية، ومواسم سنوية. كم صار عندنا؟ خمسة مواسم. المواسم الآنية: الأذكار. عندنا مجموعة من الأذكار، من قالها في أي وقت غفر الله فيها ذنوبه. مثل إيش؟ من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر في أي ساعة من الليل أو من النهار. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 1 أو 3 تغفر ذنوبك وإن كان فر من الزحف. ما على وجه الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا غفر له ما خلا من ذنبه. سيد الاستغفار. إذن أحبتي في الله، عندنا في السنة مجموعة من الأذكار من قالها غفر الله له كما سمعنا. هذا الموسم الأول. الموسم الثاني مواسم يومية. المواسم اليومية الصلوات 5، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها إلا كانت كفارة ما بينها وبين التي قبلها ما لم تغش كبيرة وذلك الدهر كله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أي مسلم تحضره الصلاة يحسن الوضوء والخشوع والركوع والسجود والإقبال على الله، ها؟ فإنها تكون كفارة ما بينها وبين التي قبلها وذلك الدهر كله ما لم تغش كبيرة. بل حتى في الصلاة أيها الأحبة، يعني أضرب مثال سريع في الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم حديث البخاري إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. لما يا رسول الله؟ قال فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. هذه تأتينا في اليوم 6 مرات، 2 في الفجر، 2 في المغرب، 2 في العشاء. شوفوا صلاة الجماعة يا أحبابي، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة، الملائكة معنا يؤمنون، توافق قولنا وقول الملائكة غفر الله لنا ما تقدم من ذنوبنا. 6 فرص في اليوم والليلة. أيضا في نفس الصلاة يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري أيضا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. لما؟ قال فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه فرصة تأتينا في اليوم والليلة 17 مرة، 2 في الفجر، 4 في الظهر، 4 في العصر، 3 في المغرب، 4 في العشاء، 17، واللي قبلها 6، 23 فرصة في اليوم الليلة يا عبد الله. هل استشعرنا هذا؟ فضل صلاة الجماعة. إذن مواسم يومية. المواسم الأسبوعية يا أحبابي صلاة الجمعة. الجمعة أخبر صلى الله عليه وسلم أن من اغتسل في بيته ثم مس من طيبه ودهنه ثم عمد إلى المسجد فاستمع الخطبة ولم يفرق بين 2 وصلى قال غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. وفي الحديث أيضا في السنن وهو صحيح قال صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو 4 شروط كتب الله له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. أجر سنة صيامها وقيامها، يعني بينك وبين المسجد 1000 خطوة هذه 1000 سنة صيام و1000 سنة قيام. 10,000 خطوة 10,000 سنة صيام و10,000 سنة قيام. نفرط في هذا. الموسم الرابع مواسم شهرية، صيام الأيام البيض، الأيام البيض 13 و14 و15. لماذا؟ من صام يوم في سبيل الله بعد الله عن وجهه نار جهنم 70 خريفا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، عليكم بالصوم فإنه لا مثل له. إذن شيء عجيب يا أحبابي. طيب الموسم الخامس مواسم سنوية. مواسم سنوية، المواسم السنوية موسم يأتينا يوم، وموسم يأتينا 5 أيام، وموسم يأتينا 10 أيام، وموسم يأتينا 30 يوم. يا ترى ما هي هذه المواسم الأربعة؟ موسم يأتينا يوم في السنة، موسم يأتينا 5 أيام في السنة، موسم يأتينا 10 أيام في السنة، موسم يأتينا 30 يوم في السنة. أترك الإجابة بإذنه تعالى إلى بعد الفاصل ثم نعود إليكم. لا يكاد يوم يمر إلا ويعرض لنا أمر نحتار في حكمه الشرعي،

فإن الاستغفار يغفر الله به الذنوب. الآيات كثيرة والأحاديث كثيرة. ثلاثة، الحسنات الماحية. ما معنى الحسنات الماحية؟ الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. أربعة، المصائب المكفرة. المصائب المكفرة ما المقصود بها؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من ذنوبه أو معاصي. ما يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة. خامسا، دعاء المسلمين. دعاء المسلمين البعض من البعض يا أخواني من أعظم مكثرات الذنوب. سادسا، سكرات الموت، آلام الموت والنزع، لن تحرم أجره يا عبد الله. سابعا، عذاب القبر، فإن عذاب القبر أيها الأحبة مكفر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. فعذاب القبر لن تحرم أجره، سيكفر الله به من ذنوبك سيئاتك. ثامنا، هول المطلع يوم القيامة، أيضا ذاك الفزع لن تحرم أجره يا عبد الله. تاسعا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة من يأذن الله له عز وجل بالشفاعة. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن يأذن له ربنا سبحانه وتعالى بالشفاعة. عاشرا وأخيرا، وهذا العاشر أعظم من كل ما سمعنا، أعظم من كل ما سمعنا، أعظم من التوبة وأعظم من الاستغفار وأعظم من الحسنات الماحية والمصائب المكفرة وأعظم من دعاء المسلمين لبعضهم البعض وأعظم من سكرات الموت وأعظم من عذاب القبر وأعظم من هول المطلع وأعظم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ رحمة أرحم الراحمين، ما بعدها شيء ولا قبلها شيء. رحمة أرحم الراحمين، أسأل الله أن يرحمنا وإياكم. يقول صلى الله عليه وسلم: اعملوا واعلموا أنكم لن تدخلوا الجنة بأعمالكم. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لكن قالنا اعملوا. إذن أحبتي في الله، سمعنا عن مواسم المغفرة وسمعنا عن مكفرات الذنوب، وكما قلت لكم يعني الله أنزل لنا القرآن وأعطانا الفطرة وأرسل لنا الرسول صلى الله عليه وسلم وضاعف لنا الحسنات، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بواحدة. ومع ذلك يا أحبابي، هناك من يأتي يوم القيامة مع الأسف فقير مفلس ما عنده شيء. يقول صلى الله عليه وسلم لآدم عليه السلام، يقول: يا آدم، قال: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يا آدم، أخرج بعث النار. قال: ومن بعث النار يا رب؟ قال: من كل 1000 واحد في الجنة 999 في النار. يعني أهل الجنة يا أحبابي أهل النار 1 إلى 1000. مع الأسف أنا لا أحب أن أقنطك يا عبد الله، لكن أقول هذه النصوص وهذا الخير بين أيدينا، لكن أنا أقول احرص، قوي عزيمتك، اعمل. عجبتني كلمة لأحد السلف يقول: والله لأعملن فإن دخلت الجنة فذلك فضل الله، وإن كانت الأخرى فقد أعذرت إلى الله. لكن أقول دائما أيها الأحبة، نحسن الظن بالله، ونتذكر أيها الأحبة أن أهل الجنة 120 صف، الثلثان من أمة محمد. قال صلى الله عليه وسلم: 80 صفا من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 80 صف. فإذا أيها الأحبة، نعمل ونحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى ونغتنم الفرص العظيمة هذه، وكما سمعنا الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر. أعود فأقول كلامي الأخير ليس فيه تقنيط، لا، كلامي الأخير فيه حث، فيه همة، همة يا عبد الله ويا أمة الله أن نعمل، أن نجد وأن نجتهد، أن نسابق الزمان، أن لا نغفل، أن لا ننام. هذه فرصة في الدنيا، والوقت الدقيقة إذا ضاعت علينا خسارة، الثانية إذا ضاعت علينا خسارة. ليش؟ ذهبت بدون فائدة. نام رجل بجانب مقبرة فرأى في المنام أن أهل القبور خرجوا عليه في المنام، فقالوا يا هذا ما أنت، ما أشد ما أنتم فيه من غفلة، وما أشد ما نحن فيه من ندامة أهل القبور، إنكم تعملون ولا تعلمون، ونحن نعلم ولا نعمل، ووالله أن تسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان أحب إلينا من الدنيا وما فيها. من يقول هذا الكلام؟ أصحاب القبور، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ولذلك أيها الأحبة أن أقول الوقت، الوقت، الوقت عظيم. الله عز وجل يقسم بالوقت، لماذا؟ لشرفه. ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. مع الأسف بعض الناس يقول تعال نضيع وقتنا، ما عندنا وقت فراغ. هل المسلم عنده وقت فراغ؟ والله ما عنده وقت فراغ، إلا البطالين اللي ما عندهم برنامج في الحياة، ما عندهم منهج في الحياة، اللي ما عند الجاهل يقول أنا عندي وقت فراغ. وقت فراغ كيف يا أخي؟ كل ثانية تعد كنز، كنز، لماذا لا تغتنمه؟ وذلك الذين يعرفون قيمة الوقت يشترون الوقت بأموالهم، موظفين ومساعدين، وليش يعينونهم على أعمالهم ليتفرغوا إلى اغتنام الوقت. لا، أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من الدنيا وما عليها. يعرف قيمة الوقت. لذلك أيها الأحبة الوقت عظيم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك، حياتك قبل موتك. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. العلم مراتب، فمنه فرض عين، وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به، كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة. ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر، ولا نقتصر على الحفظ والتلقين. فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، تكلمنا عن مواسم المغفرة وعن مكفرات الذنوب وعن قيمة الوقت، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. أحبتي في الله، الحديث صلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أولا، ما هي الكبائر؟ كما قرأنا في أول اللقاء، الكبائر يعني عددها فيه خلاف عند العلماء، وأبرز من كتب في الكبائر الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر، وذكر كلام العلماء، منهم من قال الكبائر سبع، ومنهم من قال سبعين، ومنهم قال أكثر. وابن حجر الهيثمي الزواجر من اقتراف الكبائر، كتاب من في مجلدين، ذكر مئات الكبائر، ولا أبالغ. فالشاهد أنه الكبائر ما رتب عليها لعن والعياذ بالله، لعن الله من فعل كذا، أو رتب عليها النار، أو البراءة منه كما جاء معنا في المنهج، أو لعن والعياذ بالله، ما رتب عليه لعن أو كذا أو نار أو حد من الحدود، كل هذه من الكبائر. قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، كبائر، نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذن الإنسان لابد أن يعصي، لأنه إنسان، يقع: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. لكن لا تتعمد، وإذا ضعفت نفسك ارجع مباشرة، لا توغل حتى لا تصبح القضية إصرار وتنتقل من الصغيرة إلى الكبيرة عن طريق الإصرار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، أتمنى أن أتكلم قليل أو أعرج قليل على قضية الكبائر. الكبائر أيها الأحبة، موقف الفرق من الكبيرة حقيقة هناك طرفان ووسط: طرف غلا في الكبيرة، وطرف جفا في الكبيرة، وطرف توسط في حكم الكبيرة. مرتكب الكبيرة أيها الأحبة مؤمن بإيمانه، فاسق بمعصيته. هذا منهج أهل السنة والجماعة، أن الصاحب الذي يقع في الكبيرة هو ما زال على إيمانه، مؤمن بإيمانه لكنه فاسق بمعصيته، فجمع له الإيمان والفسق. طيب، الطرف الأيمن الذي نحى، قال: مرتكب الكبيرة كافر. ليش؟ قالوا كافر. من هم هؤلاء؟ الخوارج. طبعا الخوارج والمعتزلة تشابهوا في هذه المسألة. الخوارج يقولون: مرتكب الكبيرة كافر خالد مخلد في النار. المعتزلة يقولون: هو في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، لا مؤمن ولا كافر، لكنه في الآخرة خالد مخلد في النار. فاجتمعوا مع الخوارج في الحكم الأخروي. في الدنيا الخوارج يقولون كافر والعياذ بالله، كافر يعني حلال الدم وحلال كل شيء، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين. طيب، هؤلاء الذين غلوا. الطرف الآخر الذين جفوا، المرجئة ايش يقولون؟ قال المرجئة: صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. ايش قال؟ مؤمن كامل الإيمان، لا يضر مع الإيمان معصية. وهذه كارثة أيضا. هؤلاء ضيعوا الدين، ضيعوا الشريعة، ضيعوا الأحكام، عطلوا الحدود، أي واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله في عرفهم أنه كامل الإيمان، إيمانه كجبريل عليه السلام وكمحمد صلى الله عليه وسلم. وين وين وين؟ ليش قال يا أخي الإيمان إيمان كل لا يتجزأ؟ والذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن سرق وإن زنى وإن شرب الخمر وإن قطع الصلاة وإن أهان القرآن والعياذ بالله وإن سب الله والعياذ بالله. هذا غلط وذا غلط، الغلو غلط والجفاء غلط، الخوارج والمعتزلة غلط، لأنها تناقض النصوص الشرعية، وهؤلاء غلط المرجئة لأنه تعطيل للدين وتمييع للدين. طيب إذن الصح منهج أهل السنة والجماعة، منهج السنة والجماعة. إنسان وقع في كبيرة، وقع إنسان عياذ بالله وقع في زنا مثلا، وقع في شرب خمر، أكل ربا، طيب أو قتل والعياذ بالله، نقول كافر؟ لا مو كافر. لو استحل حكم آخر، لكن إنسان وقع في معصية كبيرة من الكبائر نقول هذا مؤمن بإيمانه، ما زال على الإيمان والإسلام، ها؟ لكنه فاسق بمعصيته، فاسق بمعصيته. وإن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن نصوص كثيرة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، شوف اقتتلوا ما القتل كبيرة، ها؟ فأصلحوا بينهما. وإن طائفتان من المؤمنين، فالله سبحانه أطلق عليهم إيش؟ المؤمنين. فالشاهد أيها الأحبة أن النصوص في القرآن والسنة لا تكفر مرتكب الكبيرة أبدا، إلا إذا استحل ذا شيء آخر إذا شرع. لكن إنسان وقع في كبيرة مهما كانت، وإن سرق وإن زنى، قال وإن سرق وإن زنى رغم أنف أبي ذر، حديث المشهور. فإذا مرتكب الكبيرة أيها الأحبة تحت المشيئة، مرتكب المعصية تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له. لكن المعتزلة والخوارج، الخوارج يكفرونه في الدنيا، المعتزلة في منزلة بين منزلتين في الدنيا، في الآخرة كل الاثنين يقولون إيش؟ خالد مخلد في النار. المرجع قال لا صاحب الكبيرة وكامل الإيمان، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الكبائر أيها الأحبة يعني مثل إيش؟ مثلا شرب الخمر، وذكر هنا صاحب الكتاب السحر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا السبع الموبقات، يقول صلى الله عليه وسلم قالوا من قال الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف والسحر وقذف المؤمنات المحصنات الغافلات، سماها النبي موبقة، موبقة والعياذ بالله. طبعا إضافة إليها أيضا بعض الأشياء التي جاءت في الحديث، وذكر هنا أيضا المصنف يعني وصاحب الكتاب عدة أمثلة. التبرج، صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات إلى آخر ذلك، والنمص والوشم وتغيير الخلقة، لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات الحسن المغيرات لخلق الله، السحر الشرك أكل الربا. إذن كل ما رتب عليه حد أو لعن أو نار والعياذ بالله فهو من الكبائر. لكن أرجع فأقول أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة، تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له والله أكرم وأحلم، وإن شاء عذبه بهذه المعصية. طيب هل الأعمال التي ذكرناها تكفر الكبائر؟ قد ما ندري، يمكن، لكن العلماء يقولون هذه الحديث واضح إذا اجتنبت الكبائر. فالكبائر لا يكفرها إلا التوبة بشروطها: الإقلاع عن الذنب، الندم، العزم على ألا يعود، إرجاع الحقوق إلى أهلها. فالتوبة الصادقة هي التي تكفر إيش؟ تكفر الكبائر، تكفر الكبائر. ورحمة الله واسعة، ورحمة الله واسعة. حقوق العباد أيها الأحبة تقوم على المشاحة، وحقوق الله تقوم على المسامحة، فالله يسمح في حقه، لكن في حق العبد لا، ما يسمح إلا العبد ولا يغفر إلا العبد. يسامح في حقه، يتجاوز، يسامح في حقه، خلاص يغفر لفلان أخطأ في حقه، خلاص أنت صاحب حق. لكن الله سبحانه وتعالى يغفر في ما وقع في حقه سبحانه. أما حقوق العباد فتقوم عليه يا أحبابي، تقوم على المشاحة، لك شيء عندي تأخذه، لي شيء عندك أخذه، وهكذا أيها الأحبة. الوقت مر سريع جدا، وحقيقة يعني